بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل. الصحيفة 57 بعد 200 مع سورة إبراهيم. نسأل الله بركة العمر وبركة العمل وبركة العلم. الوقفات التدبرية: أولا، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، أي يتفضل عليه بالتوفيق والحكمة والمعرفة والهداية. إذن ما نال عبد شيئا إلا هو بإنعام من عند الله تعالى، ومن ذلك الهداية إلى نعمة الصراط المستقيم، فهو إنعام من عند الله سبحانه وتعالى. فلا ينعم على العبد بنعمة من النعم إلا بمدد وفضل وإنعام من الله سبحانه وتعالى، والعبد يخضع لربه على هذه النعم. فنحن نذكر هذا في كل يوم، في كل صلاة، في كل وقت، في كل ركعة: صراط الذين أنعمت عليهم. يقول الطبري في هذه الآية: دليل واضح على أن طاعة الله جل ثناؤه لا ينالها المطيعون إلا بإنعام الله بها عليهم وتوفيقه إياهم لها. فهنا: ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. يقول القرطبي: أن يتفضل بالتوفيق والحكمة والمعرفة والهداية. فتأمل بأن التوفيق إنعام من عند الله، وأن الحكمة وهي وضع الأشياء في محلها، والمعرفة أي شيء تتعلمه مما ينفع، والهداية هداية الدلالة وهداية التوفيق، كله إنعام من عند الله سبحانه وتعالى. فيستحضر الإنسان دواما منة الله علينا في هذه ثانيا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب، وهي التوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم، وهذا أكمل ما يكون من التوكل. إذا الإنسان يؤمن بالله ويتوكل عليه، فيحسن الإنسان ظنه بربه ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثالثا: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. خير الكفار الرسل بين أن يعودوا في ملتهم أو يخرجوهم من أرضهم، وهذه سيرة الله تعالى في رسله وعباده. ألا ترى إلى قوله: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. يعني هذه سنة الله سبحانه وتعالى في عباده، أن الله سبحانه وتعالى يرسل المرسلين إلى الناس، وأن تحمل الرسالة ليس بالأمر الهين. فسلعة الله غالية، سلعة الله الجنة، فلا بد من الصبر ولا بد من التفاني في تبليغ رسالات الله تعالى، وأن الإنسان يصبر وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. وتأمل الآن كم هجر من الناس من أراضيهم بسبب ثباتهم على الحق، أو بسبب أمره بالمعروف أو نهيهم عن المنكر، أو عدم قبول المجاملة والمداهنة على الباطل. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. الإنسان يصبر ويحتسب ولا يداهن أبدا، لا يداهن الإنسان، بل عليه أن يثبت على دين الله تعالى. وذلك أعظم النصر هو الثبات، أنك تثبت على المعتقد الصحيح. رابعا، ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، وفي الجمع بينهما دلالة على أن من حق المؤمن أن يخاف غضب ربه وأن يخاف وعيده. والذين يخافون غضب الله ووعيده هم المتقون الصالحون. إذن على الإنسان أن يخاف من الله خوف، وكذلك مهابة. فالإنسان يخاف عذاب الله، والإنسان يهاب أن يعصي الله، فكيف تعصي الله وهو الذي خلقك وهو الذي رزقك ويرزقك ويمدك بالنعم دواما؟ ثم تهاب أن تعصي هذا الملك القهار الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وأيضا الإنسان يعني يخاف من لقاء الله سبحانه وتعالى، ويخاف القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. فمن التقوى أن الإنسان يخاف من ربه وأن يخاف الوقوف بين يدي الله، فيستعد طوال حياته لأجل الوقوف بين يدي الله. خامسا، واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. الجبار المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقا، والعنيد المعاند للحق والمجانب له. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. تأمل تعريف القطب، قال الجبار المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقا. فتجد الابن العاق حينما يعق أبويه كأنه لا يرى أن عليهم حقا، فهذا من التكبر والتجبر عياذا بالله. والعنيد المعاند، وكم يحصل من الأبناء عنادا يعاندون مع آبائهم. وأيضا يجب على الآباء أن يصبروا وأن يحتسبوا وأن ينصحوا وأن يترفقوا، فإن هداية الأبناء إلى الطريق المستقيم خير من أن يعاقبهم الله سبحانه وتعالى. أما الدعاء على الذرية فلا يدعو المؤمن على أهل بيته ولا على نفسه، بل إن المؤمن لا يدعو على مؤمن أبدا. سادسا، ويأتيه الموت من كل مكان. قال إبراهيم التيمي: يأتيه من كل مكان من جسده حتى من أطراف شعره، للآلام التي في كل مكان من جسده. وقال الضحاك: إنه ليأتيه الموت من كل ناحية ومكان حتى من إبهام رجليه. إذن في الدنيا لما يصاب الإنسان بأذى قد يوصله هذا الأذى إلى الموت، فالمقاتل كثيرة، ولكن من شدة عذاب يوم القيامة كل عذاب هو جدير بأن يميته لو كان في الدنيا، ولكن الله قد جعل فيهم عدم الموت لأجل أن يبقوا في العذاب. هم يتمنون الموت، يتمنون أن يقضى عليهم فيموتون، ويتمنون أن يستريحوا يوم العذاب، ويتمنون أن يسقوا ماء بارد، هذا الماء البارد الذي نشربه الآن وهو أرخص الأشياء، يتمنونهم ولكن لا يحصل لهم، بل هم في عذاب مستمر. سابعا، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. بنوا أعمالهم على غير أساس صحيح فانهارت، وعدموها أحوج ما كانوا إليها، إذن ذهبت منهم. لأن الإنسان مطالب أن يبني عمله على أساس صحيح ثابت من الاعتقاد ثم يبني عليه. لكن أولئك لما عملوا أعمال وكان أساسهم باطلة كانت هذه ذاهبة فانهارت عليهم، وهي تذهب عنهم في أحوج ما يكونون إليها. معاني الكلمة: مقامي موقفه بين يدي للحساب، واستفتحوا استنصر الرسل بالله على الظالم، وخاب هلك وخسر، صديد القيح والدم الذي يسيل من أجساد أهل النار، يتجرعه يحاول ابتلاعه. العمل بالآيات: أولا تضرع إلى الله سائلا أن يمن عليك بما من به على الصالحين من العلم والعمل والحكمة والتوفيق، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ثانيا سأل الله تعالى أن يهلك الظالمين بالظالمين وأن يخرج المسلمين من بينهم سالمين، وهذا كثير، نسأل الله أن ينجي المؤمنين في كل زمان ومكان. ثالثا راجع أعمالك قبل أن تخسرها يوم القيامة، هل تسرب إليها رياء أو شرك أو بدعة؟ فالإنسان عليه دائما أن يراقب عمله حتى ينتفع منه بين يدي الله. التوجيهات: أولا اعلم أن من أهم واجبات الداعية اليقين بوعده تعالى وحسن التوكل عليه سبحانه، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ثانيا وعد سبحانه المؤمنين بالاستخلاف في الأرض من بعد أن كانوا ضعفاء أذلة، وتحقق ذلك للصحابة والتابعين رضي الله عنهم. إذا الإنسان يسير على طريقتهم، فإذا سار الإنسان على طريقتهم نجا وفاز وظفر. ثالثا الشرك يحبط الأعمال فلا يستفيد منها صاحبها يوم القيامة عياذا بالله تعالى، فالإنسان يحقق التوحيد الخالص لله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.